وأعطيها العامل وأعطيها كذلك يعني من السقي والحصاد والسماد وغير ذلك. فآتي إليك ياسر وأقول لك مثلا وش رأيك أبيعك كمية تمر مثلا 1000 كيلو 100,000 كيلو جرام مثلا ب50,000 ريال، خل نقلل شوية النسبة عشان تكون أوضح بعد. فياسر مثلا محتاج إلى تمر في وقت الموسم، طيب وأنا في نفس الوقت لو وجدت سيولة مالية ستفيدني في شغلي الزراعي. فتأتي إلي ياسر وأنا أتي إليك، ما يفرق لأن كلنا مستفيدين. فأقول وش رأيك أبيعك هذا التمر اللي هو 1000 كيلو جرام ب2000 ريال 5000، فأنا مستفيد أن حصل ليش سيولة مالية حيث أشغلها واستفيد منها في مصالح الزراعية، وأنت يا أسر استفدت. وشو وجه الاستفادة؟ نعم أنه حصل لك إيش؟ تخفيض المبلغ، لأن لو جيت لي في وقت الموسم غالبا سيكون السعر مرتفع، لكن لأنك الآن مبكر طيب وأنا مستفيد فغالبا سأبيع لك بأرخص. طيب فإذا كلا الطرفين مستفيدان من السلم، فذاك أجازته الشريعة. قال المؤلف هنا عقد إذن على موصوف في الذمة، وهذا يخرج كما سيأتي كلام المؤلف في بعض الشروط ما كان عينا موجود ليس في الذمة، مؤجل لهذا شرطه يكون مؤجل ليس حالا. إذن صورة السلم هو عكس التقسيط المعروف عندنا، فالتقسيط هو تعجيل المثمن وتأخير الثمن، أما هنا لا، تعجيل الثمن أو تقديم الثمن وتأخير المثمن، تأخير المبيع. وإذن هو جائز بالإجماع كما نعلم. قال المؤلف يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، إذن يصح بكل ما دل على السلم وما تعرف عليه الناس أنه دال على السلم، ومن ذلك البيع. يقول بعتك 1000 كيلوغرام ب1000 ريال، 1000 كيلوغرام ب500 ريال، أو بلفظ السلم أو بلفظ السلف كما قلنا. قال المؤلف بشروط 7، وهنا ذكر المؤلف هذه الشروط. الشرط الأول وهو أهم شرط انضباط صفاته، أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفاته، وهذه كما جاء في الحديث من أسلف أو من أسلف في شيء ففي كيل معلوم وزن معلوم. لماذا؟ دائما الفقهاء رحمه الله يذكرون حتى في أول البيع، تذكر مر علينا قالوا في شروط البيع إما أن يباع، قالوا كيف يكون معلوما؟ إما أن يباع برؤية أو صفة تصح في السلم، هذه الآن تصح في السلم، لذلك أحلوها على شيء مؤجل الآن ذكروها. قالوا لأن أهم شيء عندنا هنا هو وصف المبيع حتى يمكن أن نأتي به، فقالوا إذا انضباط صفاته بمكيل ووزون ومذروع. في المؤلف ذكر، وطبعا نحتاج أن نعرف ما ذكر الفقهاء رحمه الله واكثر من طريق للحديث، ثم شوف أثر التطور الصناعي الآن على بيع السلم. شوف المؤلف يقول المكيلات التي تباع بالكيل، يعني بالحجم ولا بالثقل، المكيل الحجم. بالحجم، يعني هو قياس حجم الشيء، هذا هو الكيل. فإذا لا يمكن أن يضبط بالكيل، هذا يمكن أن يوصف، فمثل التمر تقول يمكن تضبط، كذلك الأرز الذرة، هذه مكيلات. الموزون هو الذي قياس ثقل الشيء، هذا موزون. كذلك مثل قالوا اللحم، السكر، الحديد، الصوف، القطن، هذه كلها موزونات. المذروع، مذروع يزرع الآن مثل الأقمشة، الحبال، الفرش، هذه كلها يقول المؤلف يمكن أن تضبط. لكن شوف المؤلف قال أما المعدودات المختلفة كالفواكه هذه ما يمكن أن تضبط، يقول مختلفة في أحجامها وأشكالها فلا يصح السنة فيها. قالوا لا يمكن حتى ضبطها بالعدد لأن بعضها كبار بعضها صغار. طبعا هذا على قول المؤلف المشهور، ولا في رواية أنه يصح لأنه يمكن تضبط. قال والبقول، البقول مثال كراث والبصل، قال لأن لا يمكن ضبطها بالحزم، حتى الحزمة يمكن تكثر تقل تكبر، وكذلك الجلود والرؤوس، قال لأنها تتفاوت، الجلود تتفاوت ومثل الرؤوس. وكذلك قال المؤلف الأواني المختلفة الرؤوس، الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، مثل لها المؤلف بالقمقم، القمقم إناء قالوا من نحاس يسخن به الماء مثل الأبريق التي تسخن بالماء. قال والأسطال، السطل ليكون من فخار أو يكون من نحاس، هذه كلها لا تصح. يعني المؤلف يقول لا يصح أن أقول لك مثلا أسلمتك على أن توفر لي مثلا قدر، أسلمتك على أن تسلمني يا عبد الرحمن قدر، وأنت مثلا صاحب مصنع قدور في الوقت الموسم، أو 100 قدر أو 10 قدور. لماذا؟ المؤلف عنده مشكلة في التعامل مع الأشياء اليدوية، تصنع يدويا. قال لماذا؟ قد تكون مختلفة، لا تضبط بالصفة، لأن أنا بصنع يدويا فتختلف، تختلف أشكاله وأحجامه، ولا يمكن تضبط مدى من الصناعة اليدوية. وهذا فعلا متصور فيما يذكره المؤلف من الصناعة اليدوية. لكن ما رأيكم الآن بعد التقدم الصناعي؟ فتعرفون الآن كما ذكرنا في معرفة المبيع أنه الآن مع التقدم الصناعي يمكن أن تصنع المصنوعات أشياء حتى لو كانت فقط صغيرة كالأقلام ولا الجوالات، لا بل حتى السيارات والآلات والمكائن، ويمكن أن تضبط بالدقة، أليس كذلك؟ فلذلك يمكن أن نقول الآن بعد وجود الآلات الحديثة في الصناعة، نقول يمكن أن نخرجها على كلام الفقهاء رحمه الله أن ممكن تضبط صفاته. فمدام أن الفقهاء رحمه الله ضبطوا القضية بانضباط الصفات، وهذا هو يعني نجد أن مقصود الشريعة وعلتها في بيع السلم هو قضية انضباط الصفات، فنقول الآن يمكن تضبط الصفات في مع تقدم الصناعة، في أشياء كثيرة جدا يمكن تدخلها الصناعة الحديثة ويمكن تضبط. لكن يبقى التي لا تضبطها الآلات الحديثة أو التي تصنع باليد، يبقى الإشكال قائم فيها. قال المؤلف كذلك الجواهر، الجواهر مثل اللؤلؤ الطبيعي والياقوت، قال لأن تعذر ضبطه بالصفات. كذلك الحامل من الحيوان، يعني كيف يقول أنا أسلفك على أن تأتيني بمثلا ناقة حامل أو 5 شياه حوامل، لماذا؟ الآن دخلنا في الجهالة، لأن الحمل الآن اللي داخل الناقة مجهول فلا يصح السلم فيه. قال المؤلف كل مغشوش، طبعا إذا قال الفقهاء المغشوش ما يقصدون الغش اللي نعرف عمه الآن، الغش يعني غير خالص، يعني أنا أقول مثلا أعطيك 10 مثاقيل ذهب، طيب مغشوش يعني فيه نحاس، أو أعطيك مثلا 10 نحاس مغشوش يعني أن فيه حديد أو شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعلم القدر، كم قدر طيب المغشوش لا يعلم، في ذلك يقول المؤلف لا يمكن أن تضبط صفاته. قال المؤلف كذلك وما يجمع أخلاط غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيها. الغالية نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن، فلو كان مثل هذا العطر مثلا، أقول لك مثلا هذا العطر يقول لا يصح السلم فيه إذا كان مخلوطا، يقول لأن المخلوط ما نعلم كم قدر الدهن العود كم المسك كم ذا، فلا يصح السلم فيه. لكن لو انضبط صفاته فيمكن، لو كان دهن عود مثل تأتي إلى محل شركة العربية العود ولا سكة الطيب ولا نحو ذاك، تقول لأنه يوفر كمية بعد فترة مثلا، فتقول له مثلا أريد منك مثلا يسمونه بالتولة مثلا، فتقول أنا أعطيك الآن هذه 10,000 ريال على أن توفر لي مثلا 10 تولات، وتريد تحجزها قبل وتريد أن يرخص لك ويخفض لك، فهذه لا أشكال مدام ضبطت صفات وانضبطت الكمية. كذلك قال المؤلف ويصح في الحيوان، يصح في الحيوان، الحيوان لا ليس في الحيوان الحامل لا، يقول أسلم مثلا أسلمتك مثلا 1000 ريال على أن توفر لي عبد الله ناقة، وأقول لك صفة الناقة هذه لا بأس. وهذه حصل لمن؟ نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه استسلف بكرا، والبكرة هي قال الفتي من الإبل، والبكر يعني الفتي من الإبل، والأنثى تسمى بكرة الأنثى. قال المؤلف ويصح الثياب المنسوجة. الثياب المنسوجة من نوعين، تصح ولا ما تصح هذه؟ نعم. قال مثل قطن وكتان، قطن وصوف، قال لأنه يمكن ضبط الوصف فيها. قال وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. أحيانا يكون بعض المطعومات يكون فيها خلط غير مقصود. شوف ذكر المؤلف قال مثل خل التمر، لو قلت لك أريد منك خل تمر، فقال يعني لأن هذا فيه خلط لكن خلط غير مقصود. المراد الآن وش اللي غير مقصود الآن، التمر ولا الخل؟ خل. يعني هل التمر هو المقصود والخل يكون تبعا، ولا الخل هو المقصود التمر يأتي تبعا؟ واضح؟ لما قال خل التمر ظاهر أنه لا، أن الخل يعني هو المقصود هو الخل، والتمر يأتي تبعا. فأنا أريد منك خل تمر، مثل أن أنواع الخل يعني، فلو قلت خل تفاح، وإن وضع في تفاح أو جاء في خلطه تفاح لكن هو خل، والناس يسمونه خل، لكنه لأن يوضع في يعني يصنع من التفاح أو يصنع بعض خلطته من التفاح لكن يسمونه خل، فإذا يجوز السلم فيه. كذا قال الجبن. الجبن تعرفون طريقة صناعته، لابد يخلط بالإنفحة، الإنفحة التي تستخرج من معدة الرضيع، تستخرج من معدة الرضيع حتى يجمد الجبن حتى يكون جبنا. فهذه يقول الإنفحة هذه غير مقصودة، فهذه يقول جائزة. كذلك السنجبين، السنجبين نوع من الحلى، قال هو مكون من سكر وخل ونحو ذلك، يقول كلها ما دام المركبات وما يركب فيها غير مقصود فيقول يصح، لأنه المقصود عند المؤلف معرفة صفاته وانضباط صفاته. في قوله نعم لما قال وما أجمع خط غير متميزة، وصف غير متميزة، متميزة لأن سوائل مثل سوائل مثل المواد السائلة تختلط تكون غير متميزة لا يكون يميز. أما الثياب المنسوجة لا، ليست مخلوطة، ليست سائلة، لا تختلط، يمكن فصلها ويمكن تمييزها. أحسنت، مفترض أنه الآن مع التقدم الصناعي واستطاعت أنه حتى مصانع العطورات أنه يمكن أن تقول الأخلاط ترى نسبة كذا ونسبة كذا، على قاعدة المؤلف يمكن أن نقول بجوازها حتى الحنابلة، على رأي الحنابلة. قال المؤلف الثاني ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحدثته وقدمه. تعرفون قلنا لكم سابقا إيش معنى الفرق بين الجنس والنوع. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كالتمر البر، والنوع ما له اسم خاص يشمل أشخاصا وأشكالا. فالتمر نقول هذا جنس، النوع تمر أخلاص، سكري، شيشي، رزيز، برحي. طيب، فيقول المؤلف نذكر الجنس وليس فقط الجنس بل نذكر النوع. نقول أسلمتك يا ياسر، أو تقول أريد يقول ياسر أريد منك تمرا خلاص كميته كذا. قال وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحدثته وقدمه. مثل لو قلنا الرز مثلا، لو قلنا رز الشعلان مثلا، الآن تعرفون الفرق بين القديم والجديد، الآن وش المطلوب عند الناس وأنفس؟ القديم كل ما قدم في الرز أنفس. أما مثل التمر والتبر لا، كل ما حدث فهو أرغب للناس وأجود طعما، في ذلك يذكر مثل هذا. وهذا للحديث من أسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. قال المؤلف: ولا يصح شرط الأردأ والأجود. يقول: لا تقول أسلمتك في أجود تمر ولا أردى تمر. لماذا؟ لأن هذا لا يمكن أن ينضبط، لأنه لا يكون جيد أو أجود إلا هناك أجود منه. ثم الناس يختلفون في أذواقهم واختيار ما هو الأجود، بل يصح أن تقول جيد وردي. يقول أن تقول رز جيد أو رز ردي، هذا لا بأس به، لأن هذه فيها انضباط عام، وإن كان قد يختلف لكن في انضباط عام عند الناس. لكن الأجود والأرداء لا، الناس يختلفون فيه. ذكر مؤلف الثمرة الفقهية مترتبة على ذلك. قال: فإن جاء المسلم إليه إلى المسلم بالمسلم فيه فلا يخلو من حالات. قال: فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه لزمه أخذه. المؤلف ذكر ثلاث حالات أو أربع في ترتيب المسألة هذه. الأول: أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا وصفا وقتا. يعني قال لي ياسر: أحتاج منك تمرا في شهري مثلا شوال ب1000 ريال، وأتيته في شهر شوال بالتمر الذي يريده، أتيته به جنسا ونوعا وصفا وقتا، فهذا يجب على ياسر، يلزم أخذه. قال: فإن جاء بما شرط أو أجود من نوعه لازم أخذه، لأن أتيته بحقه في محله. الثاني: أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا وقتا لكن مختلف الصفة. كيف؟ قال لي ياسر: أريد منك تمرا سكري نوعه جلاكسي، ممتاز، في شهر شوال، وجئته بتمر كما قال ليس جلاكسي، جلاكسي مثلا طريقته كذا أو لونه كذا، لكن هذا التمر ليس ما يسمونه جلاكسي. يقول المؤلف: لا يلزمني أخذه. إن قبله يجوز، لكن لا يلزمني أخذه، لأن الحق له، فإن قبل به، إن لم يقبل به فليس لنا أن نلزمه. طيب المؤلف طيب قال: إن كان أعلى أو أجود، يعني قال لي جلاكسي وجبت له ملكي، وعند الناس الملكي أعلى وأجود من الجلاكسي، يقول المؤلف إيش؟ يلزمه أن يقبله، لأنه جاء بما تناول العقد إيش؟ وزيادة. طيب الصورة الثالثة: أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا وصفة لكن قبل حلول وقته. كيف؟ ياسر محددين الوقت في شهر شوال، جاء في رمضان، قلت: يا ياسر ترى الكمية توفرت موجودة الآن، هذه 1000 كيلو، هذا 100 كرتون تمر خلاص جلاكسي حسب اللي اتفقت عليه. شو يقول المؤلف؟ أحسنت. نعم، يقول المؤلف: إذا كان لا يتضرر بقبوله فيجب القبول، أما إذا كان يخاف يتضرر أو يخاف ضررا في قبضه الآن فليس له قبول. كيف تصور أنه مثلا يتضرر سفر؟ ممتاز، أنه يخاف تلفه، يخاف سرقته، أنه لم يجهز. أحيانا قد يكون مثلا مرتب نفسه باسم التجار مثلا، أنه بفرغ المستودع في شهر شوال لم تجيه كمية مثلا، طالبها مثلا من مصنع، طالبها من مصنع في الصين طلب، فكونه يجي في هذا الوقت يحتاج يستأجر مستودع آخر أو يضعها في مكان مكشوف والآن وقت مطر أو موسم، فقد يتضرر بهذا فلا يلزمه. طيب الصورة الرابعة ذكر المؤلف: أن يختلف المسلم فيه جنسا. اتفقنا على أن أتيه بتمر، فأتيته ببر، بقمح، برز، ايش رأيكم؟ هنا نعم، يقول الفقهاء: لا يجوز له أن يقبله وبله أو لا، الخيار بيده، لا يجوز له أن يقبله، هذا سيأتي في آخر هذا الباب. ذكر مؤلف الشرط الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. لا بد أن تكون آلة التقدير معلومة عند الناس، إما بكيل أو وزن أو ذراع، وهذا ذكر في الحديث في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولأنه إذا لم يقدر مثل هذا فهذا في غرر، وقد نهت الشريعة عن بالغرر، قال المؤلف: وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. لو أسلم البر، الأصل في البر ماذا يباع؟ بالكيل. لو أسلمه وزنا، الذهب كيف الأصل يسلم؟ نعم، الذهب الأصل وزن، لو أسلمه كيلا لا يصح. مثال: أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 100 كيلو جرام تمر. قول الحنابل ما يصح، لأن التمر لا يزن، التمر يكال. أو 100 كيلو قماش ما يصح، لأن القماش يذرع بالمتر أو مثل بالشبر أو بطريقة الذرع المعروفة. لكن ما رأيكم في هذا، في كلام مؤلف؟ ممتاز. شوف نقول كلام مؤلف في الموزون أنه ما يباع كيلا هذا صحيح، يعني مثل الذهب لا يمكن أن يباع كيلا، ليس كذلك؟ لكن أليس الكيل إذا وزن هذا أضبط؟ مثل التمر أو غيرها، إذا بيع وزنا هذا أضبط؟ أضبط في التقدير وأضبط في القياس. فإذا الأقرب الله أعلم أن الغاية في هذه المسألة هو معرفة وضبط الصفات وضبط المقدار. فنقول: وضبط المقدار بالوزن أدق، حتى بما كان يباع كيلا كالتمر والأرز ونحو ذلك، وهذا قول جمهور العلماء. الرابع: قال المؤلف: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. إذا قلنا من يعني أن بيع السلم هو أصلا هو تأجيل إيش؟ المثمن، تقديم الثمن، تقديم الثمن وتأجيل المثمن، فلا بد إذن أن يكون المثمن مؤجل، وأن يكون هذا المؤجل إلى أجل له وقع في الثمن. هذا تعبير الفقهاء، له وقع في الثمن. فخرج بهذا الصورتين ذكر المؤلف، فلا يصح حالا، لا يصح حالا، لأن الحال طيب لم يؤجل، فهذا إذا كان حالا هذا بيع ليس بسلم، يصح بيع لكن لا يصح سلما. الثاني قال: ولا إلى حصاد والجذاذ. هذا إيش ممكن نسميه؟ وقت إيش؟ مجهول غير المنضبط. قال: إلى الحصاد أو الجذاذ. لماذا؟ لأن الحصاد قد يستمر 2-3 شهور، الجذاذ في وقت الموسم، واسألوا أهل التمر في الحسن في القصيم، يعني وقت الجذاذ قد يستمر 2-3 شهور، يبدأ مثلا في شهر ذي القعدة وينتهي في محرم وصفر جذاذ النخل، فهذا ليس منضبطا. طبعا هذا رأي المؤلف، وإلا الآن لو نأتي نقول الناس لو وقت الجذاذ عندهم وقت مقارب، يعني 2-3 شهور عند الناس مقارب، ممكن نقول إذا بدأ أكثر الناس، إذا اختلفنا شوف أكثر الناس، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ورواه عند الحنابلة. قال المؤلف: ولا إلى يوم، لأن اليوم هل له أثر وقع في الثمن؟ فلا وقع في الثمن فلا يصح. لكن إذا صار له وقع في الثمن كشهر-2 شهور فهذا يصح، لأن الأسعار تتغير تختلف. قال المؤلف: إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ولحمها. وهذا يحصل الآن في بعض المحلات، يعني كان الآن يسمى عقود التوريد، وإن كان صورته في عقد التوريد مختلف، لكن بس خلوا قربه. الآن لو عبد الله أنت مثلا مسؤول في مستشفى مركزي، مثلا مستشفى مركزي يحتاج توريد إيش؟ مثل أدوية، توريد مناديل منظفات، توريد أطعمة للمرضى الملومين في المستشفى. فقد تتعاقدت مع مطعم تقول: أريدك أن توفر لي في هذا الشهر، يعني كأقل شيء أو خلال هذه السنة، هذه الكمية من الطعام عبارة عن 100 وجبة يوميا. تذهب إلى محل بلاستيك أو أدوات النظافة، أريدك أن توفر لي هذه الكمية من مناديل كلينكس والصوابين منظفات وكذا، فنقول يصح، وهذا هو بيع السلم، فأنت تعطيه المبلغ حالا ويوفر لك الكمية، وغالبا تكون أرخص لأنك أنت عقدت مع هذا العقد. يسمى عقد التوريد، لأن عقد التوريد قد يختلف نسبيا، أن عقد التوريد قد ما يكون المبلغ حال الآن، طيب قد يسلم بعض المبلغ الآن عربون ثم يكون المبلغ بقية مستقبلا. لكن لو افترضنا حتى يصح سلما أنك سلمت المبلغ كامل، طيب ثم قلت له وفر لي الكمية يوميا أو كل أسبوع، فالمؤلف يقول في المدد القصيرة إذا كان الإنسان يأخذ الشيء يوميا فلا بأس. ممتاز. فكذلك مثل أصحاب البقالات، تاجر عبد الرحمن عندك بقالة دكان مثل العثيم وأنا المراعي، تتعاقد معي شركة المراعي نوفر لك كل يومين أو كل يوم كمية عبارة عن 10 ألبان 20 كرتون كذا، وهذه الكمية. طيب، فكذلك تعطيني المبلغ وأنا أعطيك أرخص عقدت معي، فلا بس. هذا مثلها، والحاجة داعية لمثل ذلك، وهذا يعمل في كثير به في كثير من مجالات يعني التي تحتاج إلى توريد البضائع اليومية والأسبوعية. الخامس، قال أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد. ما هو الذي يوجد؟ المبيع أو نقول المسلم فيه أن يوجد غالبا في وقت حلول الأجل، لأنه إذا لم يكن موجودا تعذر إيش؟ تسليم. وقوله غالبا لأن المستقبل علم عند ربنا سبحانه وتعالى لا نجزم به، لكن الغالب يبنى عليه أنه غالب في الوقت كذا رجب أنه التمر موجود. طيب، مثال احترازي، يعني مثال لم ينطبق فيه أن يكون موجودا، مثل لو قال أريد تمر هذه السنة 1440 في شهر مثلا رجب، فنقول لا يمكن، لأنه أصلا ترى التمر ما يبدأ إلا في شهر ذي القعدة، يعني أن الموسم أصلا التمر لم يبدأ أصلا. تقول أبي تمر موسم 40 قبل وقته، لا يمكن. فإذا لابد أن تنضبط وأن يوجد في محله. قال ومكان الوفاء، مكان الوفاء مثال مكان الوفاء، لو قال إيش مكان الوفاء؟ جيد، مكان التسليم متفق عليه. وهل يعني أنه لابد أن نحدد مكان الوفاء؟ نقول إذا حددناه فيتعين أن يكون موجودا في هذا المكان. قال المؤلف لا وقت العقد، يعني هل يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد؟ يقول لا، ما يشترط. لذلك غالبا أصلا إنما نحتاج إلى السلم لأنه غير موجود وقت وقت العقد الآن، لكن قد يكون موجود مستقبلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان يسلفون في الثمرة طيب السنة والسنتين. قال المؤلف فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو بعضه. ذكر المؤلف إذا أسلم في محل أو زمن يوجد فيه غالبا، أسلمنا على أن توفر لي تمر خلاص من خلاص الحسى في شهر ذي القعدة. يا عبد الله، جيت شهر ذي القعدة فعلى أنك تعطيني ما وجد، افترض أنه حصلت آفة، جت سوسة النخل وأتلفت النخيل وما تيسر. طيب أنا وش لي الآن؟ أنا أعطيتك فلوس. في خيارين، أنا خيارين الآن. الخيار الأول الصبر، كيف أصبر؟ أصبر لأن أجد ولو السنة القادمة واللي بعدها. الخيار الثاني فسخ العقد وأخذ فلوسي. طبعا إن تيسر البعض، يعني إن قلت لك مثلا أحتاج 1000 كيلو جرام من التمر فتوفر 500 كيلو جرام، خلاص أستطيع أني أفسخ في البعض دون الكل. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره وصفه قبل التفرغ. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا يشترط لو قلت لك يا عبد الله أنا يعني أسلفك إما أنا أريد منك تمر 1000 كيلو أو قل 100 كرتون خلاص، أو الآن في الحسي يباع بالمن، تعرفون المن الآن من يعتبر 4 مراحل، هي 4 مراحل اللي تباع بالحصير، هذا مشهور يقاس فيه في الأحساء، لاسمه التمر المنثور، التمر الخلاص غير المنضود يعني غير المكنوز، هذا يبيعونه بالمن. هذا كنوع، هذا يعتبر كيل ولا وزن؟ كيل، وإن كان وزنه غالبا منضبط، يعني أنه تقريبا أظن 1600 كيلوغرام المن. فلو قلت لك أريدك تأتيني بهذه الكمية، وش اللي صار؟ فأقول لابد إيش؟ أنا أعطيك الثمن كامل 10,000 ريال، أعطيك الثمن كامل. طيب لو أعطيتك 8,000 وبعدين 2,000، يقول ما يصح، سنقع في ماذا؟ في بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ هو اللي ذكرناه قبل في باب الربا، بيع الكالئ بالكالئ وبيع غائب بغائب. الآن ليس المسلم في غائب أو بعضه، طبعا بالنسبة للمسلم في كله غائب، كل دين لنا في الذمة، وكذلك المبلغ الآن صار بعضه غائب، فلا يجوز. فسندخل في بيع الكالئ بالكالئ، وبيع الكالئ بالكالئ هذا محرم في الشريعة بنص الحديث، وإن كان الحديث ضعيف لكن العلماء اتفقوا على صحة معناه. والسلم لا يكون سلما إلا إذا تم تبكي أو تم تعجيل الثمن وتأخير المثمن. تفضل. لا يصح إلا البعض ولا الكل؟ لا لا يصح الكل. إينا قال ما فإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. لعلك تسأل هذا، يقول إن قبض بعض رأس مال السلم دون البعض، يقول صح فيما قبض، صح فيما قبض. يعني لو قلت لك مثلا أسلفك على أسلفك، أو تقول مثلا أعطيك هذا، أعطيك 8000 ريال و2000 بعدين، الآن تعطيني كذا، فيقول مالف صح في ما قبض دون 2000 بقسطها من دين السلم، بقسطها طبعا من التمر الموجود، تمر السلم. قال المؤلف وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. هذه كلها كان المؤلف ذكر اجتماع الصفقة في السلم تصح إذا بين. كيف؟ أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 1000 صاع بر، 500 في شهر محرم و500 في شهر رمضان، فذكرت الآن إيش؟ أجلين، تصح. إنم لا، شوف المؤلف ذكر جنس إلى أجلين أو أجل إلى جنسين، لا إشكال أجل واحد. قال المؤلف أسلم في جنسين إلى أجل، أعطوني مثال جنسين إلى أجل. تمر وبر، تمر 500 كيلو وبر 500 كيلو على أن تسلمها في شهر شوال، صح. فيصح بشرط أن يبين كل جنس وثمنه، فإن كان ثمن مجهولا لم يصح، كألف ريال بر وشعير ما يصح في جهالة. قال المؤلف السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ذكرنا أن السلم لا بد أن تكون إيش؟ في الذمة، فلا يصح في معين. مثال أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة هذا البيت أو هذا الجوال أو هذا الجهاز أو هذه السيارة، ما يجوز، لأن هذا معين فلا يصح. قال لأن المعين وش ممكن يصير له؟ وما يتلف لا يمكن تسليمه، ولأن فضل السلم إنما وضع لبيع ما في الذمة وهذا ليس في الذمة. الأعيان المعينة تباع في الحال، تباع في الحال. قال المؤلف ويجب الوفاء موضع العقد. هل يشترط تعيين مكان الوفاء لدين السلم؟ لا يشترط، لكن لو حدد وتراضي عليك تسلم أهلي في الدمام، لو قلت لك عبد الله وأنت صاحب مزرعة في الحساء، أنا أبيعك، أنا أشتري منك التمر 100 كرتون تمر خلاص من الطيب الجيد، من تمر الشقيق مثلا، تمر دائما مرغوب شمال الأحساء، شرط تسلم لي في الدمام. سالفة أسلم في الحساء ما عندي استطاعة ويحتاج، فنقول لو حددنا الأحساء الدمام جاس، ويصح شرطه في غيره، ويصح أن أشترط التسليم في غير المكان، بحيث أنا غير مكان العقد. يعني مثلا لو كان موضع العقد مثل الدمام، بشرط أن تسلم لي في الرياض، توفر لي تشحن لي في الدمام في القصيم في كذا، لا بأس. قال المؤلف وإن عقد ببر أو بحر شرطه. إذا كان التعاقد في البحر، كنا في سفينة تعاقدنا، هذا دقة الفقهاء ذكروا بعض الأمثلة، أو كنا في البر، كنا كاشتين في أحد المخيمات في البر، وقلت لك يا عبد الله وشفت، كنا كاشتين مثلا في معك يا عبد الله رحلة شبابية في جهة السفانية والعيرية، وشفت ما شاء الله أعطيتنا تمر طيب، قلت يا عبد الله وش التمر ذا؟ قال هذا تمر زين وطيب. قلت وش رايك؟ خلاص اشتريت منك مثل هذا التمر في وقت الموسم ذي القعدة القادم، ثم سكتنا. المؤلف يقول لا، لابد تحدد مكان التسليم، واضح؟ لأن بر شو بسلمك في رجل في بر، لأنه لو اختلفنا كان على قل موضع العقد، لا موضع العقد غير بر. فيقول لابد أن نحدد مكان الوفاء حتى يمكن تسليم هذا الشيء. قال المؤلف ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. الآن من ممكن يبيعه؟ الآن لو قلت لك يا عبد الله أريدك أن توفر لي 100 كرتون تمر خلاص، المؤلف يقول لا يجوز بيع دين السلم، بيع المسلم فيه، من اللي بيبيعه الآن؟ يعني أنا بالنسبة لي أنني أبيع، فأقول مثلا يا عبد الله ترى أبو علي بيجيب لي تمر في شهر ذي القعدة القادم، أبيعك إياه بكذا؟ نقول ما يجوز. لماذا؟ نعم، لأن درسنا في الدرس السابق أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه، فالآن لم يدخل في حيازتي، ونهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، إذا لا يجوز. وذلك جاء في الحديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. واهبته كذلك لا يجوز أني أهبه، أقول ترى يا ياسر عندي كمية تمر طيبة تجي في شهر ذي القعدة هي هبة لك، يقول لا يجوز. لماذا؟ لعدم قدرة التسليم قبل القبض، إلى ما قبضتها. قال المؤلف ولا الحوالة به ولا عليه، هذه ترتبط بالحوالة، حوالة ما درسناها الآن لكن ننبه عليها. الحوالة يعني حتى تتضح، لو عبد الرحمن أنا سلمتك مثلا 1000 ريال وأنتظر منك تسددها لي، ممتاز، جيت على وقت التسديد أنت أحلتني على مثلا على ياسر، لأنك أنت مسلف ياسر وتنتظر من الفلوس، فأنا هذه حوالة. طيب حالة يعني عبد الرحمن أنا أطالب بمبلغ وعبد الرحمن يطالب ياسر بمبلغ، فيقول عبد الرحمن خلاص كم تبي مني؟ 1000 ريال، خلاص ياسر أنا مسلف 10,000 خذ من 1000، هذه حوالة. فيقول المؤلف لا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. الحوالة به لو أن المسلم جاء للمسلم إليه، من المسلم في الصورة هذه؟ مثلا أنا قلت يا أريد منك تمر 100 كرتون ب1000 ريال، وهذه 1000 ريال حالة، تفضل. ألا من المسلم ومن المسلم إليه؟ المسلم والمسلم إليه. المسلم هو البائع، المسلم إليه المسلم. طيب أنا أقول عندنا 3 أطراف الآن، عندنا مسلم فيه هو التمر، وعندنا مسلم ومسلم إليه، من المسلم؟ البائع. كلنا مسلمين، بس ما من المسلم في صورة السلم؟ صاحب الثمن. إيه يعني في الصورة هذه أبو علي هو المسلم. إيه. طيب والمسلم إليه هو صاحب المبلغ، هذا يظهر الله عنه. فلو أن عبد الله بس لأن هي صورتين وكلها فيها أمثلة، المقصود المؤلف يقول لا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. يعني لو افترضنا الآن لو عبد الله نطبق عليه مثلا، لو أنا أحد يطالبني مثلا ب1000 ريال، طيب وأقول له ب1000 تمر مثلا، استلفت منك ياسر 1000 تمر 1000 كرتون أو 100 كرتون تمر، فأقول خذها من عبد الله، يقول لا يجوز المؤلف، لأنه يقول دين غير مستقر، إلى الآن هو بيعطيني مو معطيني، فلا يصح. قال المؤلف ولا أخذ عوضه، لا يصح أخذ المسلم عوضا على المسلم فيه. الفقهاء عندهم قاعدة منطبق من حديث، قالوا من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، عندهم حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وأتوقع الصورة واضحة. فلا يجوز أن أقول لعبد الله خاص ترى التمر ما أحتاجه، وش رأيك تعطيني عوضا عنه قمحا برا؟ يقول المؤلف لا يصح، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولا يصح الرهن والكفيل به. قال لا يصح أن تأخذ في دين السلم رهن، كيف؟ أقول يا عبد الله أريد منك 100 كرتون تمر في شهر ذي القعدة، فأقول أعطني رهن عشان أثق أنك تعطيني هذا، يقول لا يصح، لأن فائدة الرهن ما هي؟ إن لو ما سلمت لي طيب أبيع هذا الرهن، ألا ما هي فائدة؟ لأنه إذا بعت هذا، وقعنا في الحديث من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، في ذاك يقول الفقهاء لا، إن ما سلمتني سيأتي ما ذكره المؤلف أو ما ذكرنا قبل قليل، إما أني أنتظر أو أفسخ العقد. والكفيل به كذلك لا يجوز أني أخذ كفيل به. لماذا؟ لأنه إذا تعذر الوفاء، مثل لو طلبت كمية كبيرة مثلا وقلت مثلا أريد منك تمر مثلا عبارة عن 1000 كرتون، قلت لك خلاص أبي كفيل، قلت كفيل فلان، يقول المؤلف لا يصح، لأنه لو ما وفرت لي الكمية بروح أطلب من الكفيل، فالآن صرفته إلى غيره. الحديث يقول من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا تقريبا شرح عام للسلم. يمكن نذكر كمسألة معاصرة ثم ندخل باب القرض، وهو ما يسمي العلماء رحمه الله الآن عقد الاستثناء، عقد الاستثناء. والفقهاء الحنفية وغيرهم يذكرونه بعد عقد السلم، وغيرهم من الفقهاء لا يذكرونه. وعقد الاستثناء هو يشبه بيع السلم من جهة تأخير المثمن، تأخير المثمن. أوضح صوري في الأثاث وفي السيارات، وقل في مثلا في البيوت والعمائر ونحو ذلك، وفي كذلك في بعض الصناعات. تأتي مثلا يا عبد الله وأنت محتاج إلى مثلا أثاث عبارة عن طقم غرفة نوم، أنت ممكن تشتريه بأكثر من خيار، تكون القطع موجودة، فهذا مش صورتها، تكون القطعة اللي يسمى تروح مثلا إيكيا أو تروح محل الأثاث وتقول أريد منك هذا الطقم، هذا بيع ما في مشكلة، وهذا واضح. الصورة الثانية أن تأتي لمصنع نجار أو محل يبيع غرف نوم، فتقول هذه الخشب أريدك أن تصنع لي منها هذه غرفة النوم، تعطيه التفصال أو عنده نماذج وقياسات، تقول أبي مثل هذه. هذه وش تسمونها؟ لا هذه إيجارة، هذه إيجارة، لأنك أنت وفرت له الخشب، وفرت له المسامير وكذا، هذا نسميه إيجارة، أنت استأجرته على عمل وهو القيام بالنجارة. الصورة الثالثة هي لما ذكرناها الآن، وهي أكثر الآن صارت، أن تأتي المحل ويكون عنده أكثر من صورة، ثم تقول له في الكتالوج، تقول أبيك تصنع لي هذه مثل هذه الغرفة، غرفة مو موجودة عندي، خلاص أبشر تأتيني بعد 3 أسابيع صار جاهز عندك، جاهز لك الغرفة. فهو الآن منه الخشب والمسامير، ومنه كذلك الصنعة النجارة، هذه تسمى عقد الاستصناع، لأن صورتها فيها إيجار وبيع. لأن أنا بعتك، أنا صاحب محل النجارة، طيب أنا بعتك الخشب نفسه والمسامير ونحو ذلك، وكذلك قمت بالنجار نفسها، وكذلك مثلها طبعا في المقاولات. مقاولات ذكرنا في قبل 4 دروس أنه ممكن تصور بالبيع أو الإجارة أو الاستصناع، فإذا كان البيع المفتاح كما يسمونه هذا استصناع، لأن أنا سأوفر لك كل يسمونها أدوات البناء وغيرها كلها، أنت لك أسلم لك البيت جاهز، هذا استصناع. فالاستصناع ما حكمه؟ لازم أن غالب الصور أنه ما يسلم مبلغ كامل، لأنه سلم مبلغ كامل وسميناه سلم. وإذا كان جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة يرون أن الاستصناع لا يجوز إلا على صورة السلم، واضح أن كثير مما يحصل عند الحنابلة لا يجوز، لأنه يقول لابد أن تسلم مبلغ كامل حتى يصح سلم. فيقول خاص أن تأتي لمحل الأثاث وتريد منها غرفة النوم، خلاص سلم مبلغ كامل، كم قيمته؟ 5000 ريال، خلاص سلم 5000 ريال، وخلاص مالك إلا القطعة كامل، الأثاث كامل يجيك يعني جاهزة بعد 3 أسابيع، هذا يصح سلما ويسميناه استصناعا، لكن لا بد من تسليم الثمن كله كامل، وإلا وقعنا في بيع الكالب بالكالب ولا يجوز. لكن الحنفية رحمه الله نصوا في كتب بدع الصناعة وشرح فتح القدير وغيره على جوازه، ويسمونه استثناء، وذكروا من أدلة جوازه أولا ما اسم القاعدة العامة في البيوع، وهي وحل الله البيع، وأن قواعد الشريعة دالة على الجواز، ويخرجونه من صورة السلم، يعني لا يجعلونه سلما، يجعلونه أشبه بعقد حديث، يعني مو بعقد حديث يعني المعاصر، لا عقد لم تأتي به الشريعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وجد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر الأمر به. قالوا كذا، قالوا أجمعت الأمة على العمل به من غير استنكار، يعني جرى عمل الناس عليه. وإذا كان أفتم مجامع الفقهية في قرار المجمع الفقهي ومجمع فقه الإسلام وكذا عليه فتاوى على ماله بجواز عقد الاستثناء، ذكروا طبعا الضابطين المشهورة ذكر جنسه وقدره وضبط صفاته، يعني مقصود ضبط صفاته، ولا يشترط تسليمه الثمن كاملا، لأن هذا من خصائص الاستثناء، ولو سلمنا مبلغ كامل لجاز سلما طبعا. لكن كل الكلام طبعا إذا لم يسلم مبلغ حالا أو بعضه، وليجري كما تعلمون الآن في استثناء الثياب في محلات الملابس، غالب محلات الخياطة الآن أني ما أجيب لها القماش، لا أقول لا أعطني القماش من عندك، وليدك تفصل لي 4 ثياب، هذا استثناء. وما تسلم لعربون أقد ما تسلم لشيء، فعند حلابنا ما يصح هذا، لكن نقول الراجح والله أعلم، هذا قول الحنفية أنه يصح استثناء. أهم شيء يضبط إيش الجنس والقدر والنوع وأي شيء مؤثر في الثمن. قبل أن أنتقل للقبض، تفضل في سؤال. تفضل عبد الله. بيع النموذج طبعا الحنابلة لا يصحونه، حتى بيع النموذج لا يصحونه. بيع النموذج غالبا يذكر في معرفة المبيع، فقالوا في معرفة المبيع قال لابد من تعيين المبيع بعين، يعني برؤية أو صفة. قالوا فلا يصح كذا يقول، فلا يصح بيع النموذج. بيع النموذج تريه هذه القطعة، يقول أبيعك مثل هذه 100 حبة. طبعا لماذا الحنابلة ما يصحونها؟ درسناها، قال الاحتمال إيش؟ احتمال اختلاف القطع الأخرى. وهنا ذكرنا في الكلام السابق أن جمهور الفقهاء على صحة بيع النموذج، لا سيما في هذا العصر الذي تطورت فيه الصناعة. أنا أقول يمكن يتصور على كلام المؤلف في الصناعات اليدوية التي لا يمكن أن تضبط، فيقول لك أبيعك مثل هذه السلة التي مصنوعة من خزف أو حصير، يمكن لا تنضبط، أو مصنوعة من طين، يمكن ما تنضبط، لأن اشترنا 100 قطعة مثل قطعة هذه. لكن نقول إذا انضبط، بل كما يقول بتيمية رحمه الله قال بيع النموذج هو بيع صفة بل أدق، يعني أدق من بيع الصفة. مدام الحنابلة جوزوا بيع الصفة، فالنموذج أدق من بيع الصفة، لأني أقول أبيعك مثل هذه. تفضل ياسر. جميل. لي خيارين، إما أن أصبر أو أفسخ العقد. صح. عفوا ما فهمت شو وجه الضرر. أنا من مصلحتي أني أستلم المبلغ، أستلم التمر مثلا في وقته أو الرز في وقته. طيب. إيه. قصدك هل في ضمانات لي أنا حتى ما أنت تقع أنت تتعذر؟ طبعا هي مسألة في جانب ما يسمونه ديانة وأمانة وما في الباطن الإنسان، فهذه يجب على الإنسان أن يفي بهذه الالتزامات الشرعية. فإن قال ليس عندي وهو عنده فهذا وقع في الإثم وكذا، لكن في التعامل ما يسمى الظاهر، إذا قال ليس عندي شيء طيب وصدقته أنا طيب فليس لي إلا هذا، لكن هل يمكن نضبط هذا فيما لو طبعا تظهر إذا صارت مثلا مخاصمة في المحكمة الشرعية؟ مثلا يمكن في المخاصمة في المحاكم الشرعية قد تفصل في مثل هذا فيقول أثبت أنه ليس عندك شيء، أو مثلا يبحث عن قرائن، يعني هل فعلا المصالح لم تنتج، المزارع لم تنتج، ما مثل هذه الأشياء غالبا تظهر، واضح؟ يعني تظهر في الواقع، مثلا أن مزارع الأحساء أنتجت هذه السنة، مزارع موجودة، أو المصانع أنتجت مثل هذا الشيء، فهذا مما يعلم ويعرف. تظهر القرض. أحسن الله عليك. باب القرض، وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا، فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤنة مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. أحسنت. هنا المؤلف ذكر رحمه الله القرض، والقرض هل نجعله من ضمن أي مجموعة؟ ذكرنا نحن كأول عقود، أول تقسيم البيع أو أول باب البيع، أن العقود يمكن نقسمها بحسب مقاصدها الشرعية أو مقاصد المكلفين إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود ممكن نسميها توثيقات إلى آخره، سبع مجموعات. فالبيع هو عقد معاوضة، الإيجار عقد معاوضة، مثل الهبة عقد تبرع، الوقف عقد تبرع، الرهن سيأتي في عقد توثيق، ضمان توثيق. الآن قرض وين نضعه؟ تبرع. لا، هذا السؤال ذكي شوي. متردد بين. أحسنت. هو عقد متردد بين التبرع والمعاوضة. لماذا؟ لأنه يسمى عقد إرفاق، يعني هو معاوضة ابتداء، أو قل تبرع ابتداء معاوضة انتهاء. يعني أنا لما جيت عبد الرحمن مثل عندك مشروع زواج، قلت أحتاج 40,000 ريال، فأعطيتك 40,000، فأنا في نية تبرع لكن أريد المعاوضة، ففي تبرع ابتداء، وفي نفس الوقت هو أريد عوضة، في نفس الوقت أنا لا أريد استفادة منه، لا أريد أني أستفيد ماديا منه استرباح، ولو قال في الربا كما تعلمون، ففي تبرع وفيه معاوضة أن يرجع لي المبلغ كما هو. فالقرض أيها الإخوة هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به بحيث ينتفع به يستهلكه في الزواج، مشروع تجاري، ويرد بدله. والقرض جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فهو من الدين، تدايته بدين، وهو في السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه اقترض كما اقترض بكرا وردها، وهو مندوب، مندوب من حيث المقرض والمقترض، المقرض. فقد جاءت الشريعة بالحث على القرض، قد جاء في الحديث من أقرض مسلما مرة، من أقرض مسلما مرتين كان كصدقة مرة. إذا أنت إذا قرضت واحد 10,000 وأعطيت واحد 10,000 كأنك صدقت مرة، وهو داخل في عموم القرض. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعفا كثيرا، وفيه تنفيس كرب، وفيه عانه من أعانى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لأن الآن الناس يقل من يقرضهم، الناس محتاجين، والآن ما في طريق إلا التمويل عن طريق البنوك، وغالب البنوك ليس قرضا حسنا، يعني البنوك الآن موجود فيها ليس قرضا، والناس يسمونه قرض وليس قرض. الناس يقول أنت قرض البنك أو أخذت قرض البنك، وليس قرض، هذا خطأ شرعي وخطأ، لأنه لو كان قرضا ما جاز فيه الربا، هذا تمويل. يعني البنك يعطيك تمويل، قد يكون تمويل صحيح يعني، لكنه يعطيك تمويل مبايعة عن طريق أسهم، ثم يتملكها البنك ثم يبيعها لك طيب بأكثر. طيب المقصود أن ما في البنوك مما يعطون للناس ليست قروضا، إنما هو غالبه تمويل. فيقول المؤلف هنا وما يصح بيعه، الضابط ما يصح قرضه، ما يصح بيعه يصح قرضه. فالضابط كل ما يصح بيعه، ذكرنا لكم ما يصح بيعه من الأشياء، فهذا يخرج ماذا؟ ما لا يصح بيعه، مثال الخمر، ما لا فيه، ما لا نفع فيه، ما نفعه محرم استهتناه الشارع ككلب الصيد ونحو ذلك، ما حرم نفعه كالات له ونحوها. قال المؤلف إلا بني آدم. كيف بنو آدم يصح بيعه؟ عبد. نعم، العبيد يصح بيعه الإماء، لكن يقول المؤلف لا يصح قرضهم، فلا يصح أن أقرض قرضا العبد حيث ترد بدله أو الأمة ترد بدله. قال الفقهاء لأنه لم يرد ولم ينقل، قال لأنه يفترض إلى اختلاط الأنساب فاسمع في الإماء. قال المؤلف ويملك بقبضه. القرض متى يملك؟ وهذا عام في عقود التبرعات كلها. شكرا. لو قلت لك يا ياسر يعني أقرضك هذه 10,000 ريال، لا تلزم إلا بالقبض، حولها لك في حسابك ولا أعطيك إياها. حتى لو قلت لك يا عبد الله أسلفك 1000 ريال، لا تلزم إلا بالقبض. أو أقول لك يا عبد الرحمن ما في بوكي لك، ما يلزمني. حتى لو جيت في المحكمة ما يلزمني. طيب، لأنه لا يلزم إلا بالقبض. طيب، قال المؤلف ويملك بالقبض، فالقرض إذن يملك بالقبض. أما قبل القبض، أما قبل القبض فلا يملكه. طيب، شو الفائدة من هذا الكلام؟ أنه ليس له حق إيش؟ أتصرف فيه ولا مطالبة فيه، فليس له حق أتصرف فيه، يعني أتصرف فيه. قال المؤلف فلا يلزم رد عينه. إذا قبض المقترض السلعة، طيب، وتم عقد القرض، لا يلزمه أن يرد عينه. لأن طبعا هذا واضح في موضوع الفلوس أوراق النقدية، لكن حتى غيرها. الآن أليس المؤلف يقول كل ما يصح بيعه يصح قرضه؟ أعطوني أشياء لم تجر العادة بقرضها. طبعا أكثر الناس إذا قيل القرض يظن القرض بس فلوس أوراق نقدية، لا، القروض ممكن تحصل غير هذا. أعطوني أمثلة. طعام، بضائع، طعام. إذا قل نعيشها كواقع، ألا لو عبد الرحمن جاك ضيوف وتبي شاه تذبحها اليوم، رحت لجارك عنده شيئة أو عنده حوش غنم، فقلت له أنا بأخذ منك شاه ورد شاه بدلها. مثل أنت ذا الموسم ما عندك شاه تبيها مثل بالحجم اللي تبيها، أو بال مثلا بالسن اللي تبيها، أو عندك المقصود أخذت شاة بحيث تردها بدلها شاة. هذا سلف، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلم بكرا وردها. إذن يقول مالك لا يلزم رد عينها، وهذا واضح. لماذا؟ لأن الأصل في القرض وش يسوي فيه؟ استهلكه، استفيد منه. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. وهذه مسألة مشكلة لدى الحنابلة. الحنابلة يرون أن القرض حال ولا يتأجل حتى بالتأجيل. كيف؟ لو قلت لك يا عبد الرحمن هذه 1000 ريال وتسلمها لي في شهر رجب، يقول مؤلف القرض حال. كيف حال؟ يعني خلاص أنا سلمت لك اليوم 1000، أنت ردها في شوال أو في رجب، خلاص القرض حال. لو جيتك من بكرة يا عبد الرحمن أقول لك أعطني 1000، يلزمك سددني 1000، شو الفائدة من التأجيل له؟ يقول الحنابلة كما ترون يقول القرض حال ولو أجله. شوف يعني هي يعني المسألة التي يحتاج نقف عليها. أول شيء لماذا الحنابلة أصلا قالوا بهذا؟ ثم طبعا سأذكر قول المالكية وهو الراجع. لماذا المالكية عفوا الحنابلة قالوا ذلك؟ جيد، يعني هي منطلقة ترون من الربا شوي، عندهم هي منطلقة من قاعدة الربا. هم قاسوها على الصرف، قاسوها على الصرف. الآن 1000 ريال أنت تعطيني 1000 ريال، طب الأصل في المصارفة إيش؟ الحلول صح؟ والتقابض. وقالوا إذا أعطيتك 1000 خلاص تحل 1000 في نفس الوقت تكون حالة. ولو قلنا يتأجل لو وقعنا في الربا، لأن الأصل 1000 ب1000 تكون حالة. لكن لماذا جاز التأخير في التقابض؟ لحاجة الناس في القرض، أن يجوز عدم التقابض فيها لحاجة الناس. لكن قالوا القرض حال ولا يتأجل بالتأجيل كالصرف. لكن لا شك، وهذا توقع ليش بعضنا ما فهم هذا، لأنه واضح الفرق إيش بين القرض والصرف، واضح الفرق. هذا عقد وهذا عقد آخر. فإذا الراجح والله أعلم وقول المالكية واختيار ابن تيمية وابن سعدي وابن عثيمين وغيرهم أن القرض يجوز التأجيل فيه، وأن إذا أجلنا تأجل لازم الأجل، وليس لي حق في المطالبة قبل وقت الأجل. لماذا؟ لأن المسلمين على شروطهم، المسلمون على شروطهم، ولأن المقرض قد أسقط حقه في هذا الأجل. أليس أنا وافقت على هذا الأجل وقلت خلاص أنا قابل يكون في رجب، والله قد تدينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه، وهذا الدين قد تداينا فيه وحددنا أجل مسمى فلنكتب، ولم تأمر الشريعة بكتابة هذا الدين وتحديد الأجل إلا لأن الأجل له أثر، وإلا لا لم يحدد في الشريعة المذكر. وفرق أيها الإخوة، ما الفرق؟ نحاول أن نوجد فوق بين الصرف والقرض. أعطوني أمثلة. ممتاز، أن هذا إرفاق وإحسان وهو القرض، وأن هذا لا معاوضة. وكذلك هذا بيع وهذا ليس بيع، أن الصرف هو بيع لي أن أستربح منه، صح؟ أنا أقول لك أبيعك يعني أصرفك هذا 1000 ريال، أنا تصرف لي 10 دنانير أو 100 دينار أو 15 دينار عادي أستربح فيه. فالصرف لا في محلات خاصة بيع العملات، فالصرف إذن هو بيع أستربح منه، أما القرض فلا يجوز استرباح منه، فهو عقد إرفاق وإحسان. قال المؤلف فإن رده المقترض لزم قبوله. الآن إذا رد المقترض نفس القرض بعينه، كيف؟ رديت لي 1000 ريال كما هي، أو سلفتك يا عبد الله أشاه ورديت الشاه كما هي بعينها، أو رديت مثلها، يقول المؤلف يلزم القبول، لله ضر في ذلك ويلزم القبول. لكن نبه المؤلف قال إن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. هذه مسألة مهمة ولها تطبيق معاصر، وهي عند تغير قيمة تغير القيمة. والآن يسأل بعض الإخوة خصوصا الإخوة في الشام حكم تغير الأوضاع، الله يعجل فرج إخواننا في الشام، أنه مثلا يقول لي واحد مثلا أنا سلفت واحد 1000 ليرة سورية، 1000 ريال يعني 1000 ليرة، والآن طاحت الليرة صارت 1000 ليرة ما تسوى مثلا إلا مثلا 100 ريال، وكانت تسوى 1000 ريال، واضح الصورة؟ فهل الآن وكان موعد السداد مثلا بعد 5 سنوات، والآن جاء وقت السداد ولحط الآن فيه يعني كما يقال انهيار في السعر، انخفاض كبير جدا. المؤلف ذكر صورة على الأقل يمكن نتفق عليها، والصورة التي على الأقل اللي ذكرتها الآن قد يكون محل إشكال أكثر. الصورة التي ذكرها المؤلف هي صورة أن الدراهم التي أقرضها يقول لم تكن سليمة كاملة بل كانت مكسرة، أو قال المؤلف كانت فلوسا. الفلوس يعني كل ما اتخذه الناس ثمنا سواء معادن أو ورق، يعني الأوراق النقدية هذه تسمى عند الفقهاء فلوس. فيقول المؤلف لو كان القرض مكسر أو فلوس ثم جاء السلطان وسوى منع تداولها، فإيش يسوي؟ قال المقرض له القيمة وقت القرض، له القيمة وقت القرض، لأن وقت ثبوت المبلغ هذا في الذمة ذاك الوقت وقت القرض، ولأن السلطان منع فصارت كالعيب، فإذا لازمه قبولها. ما أتي لك بنفس لأن هذه أوراق صار ما لها قيمة، يعني خاص منع تداولها. طيب كيف أخي القيمة؟ أحسنت، إذا كان الناس يختلفون في القيمة فرجع للذهب، القيمة متفق عليه بين الناس. طيب ما رأيكم طيب في الصورة اللي ذكرتها وهي قيمة قضية أثر انخفاض العملة أو قيمة العملة على تسديد الديون؟ طيب تلاحظ أنه قد ترتفع وقد تنزل، تنضبط الفتوى عندك. افترض العكس، لو أعطيتك الآن 1000 ليرة وسلفتك إياها ثم السداد بعد سنة، زارت الأمور في الشام وصارت الدنيا ما شاء الله طيبة، وصارت 1000 اللي كانت تسوى 1000 الآن صارت تسوى مثلا 2000، أو الصورة اللي ذكرتها هي على الأقل مشكلة دائما الناس يبحثون إجابة عنها، أني يقول أنا سلمت واحد أو يعني قرضت واحد يعني 1000 ليرة قبل حدوث الحوادث وهذه المشاكل، ثم الآن أريده يسلمني، لكن ترى في اللي صار لو يسلمني الآن 1000 ليرة ما تسوى إلا 100 ليرة في الوقت السابق، فما الحل يا ترى؟ تفضل عبد الله. ممتاز جميل. يعني هم العلماء يفرقون بين هذا الحق الثابت في الذمة، هل الثابت في الذمة بسبب شيء محرم أو شيء غير محرم؟ فإن كان شيء غير محرم قالوا مثل مسروق واحد سرق بضاعة، ثم وش اللي صار؟ كانت تسوى مثل 1000 ليرة والآن صارت يعني ما تسوى هذا المبلغ، قالوا فتحسب يوم الأخذ، قال لأن الغاصب معتدي فيتحمل كامل الضرر، تحسب كامل القيمة وقت الضرر ووقت التلف يوم الأخذ. أما الديون الأخرى، الديون مثل القروض، قالوا التغير اليسير غير مؤثر. التغير اليسير اللي يتغافى، بعض الناس طب يقدر إلى الثلث، إلى الثلث، مثلا الألف ليرة صارت 1300 غير مؤثر، لكن صار فوق الثلث هذا مؤثر عند الناس. فمحل خلاف قوي، ومجمع الفقه الإسلامي ناقش المسألة هذه يمكن 5 جلسات وكلها لا يخرج منها برأي. لماذا؟ لأن الإشكال فيها كبير، لأن لو قلنا أنه خاص نعوضك بمبلغ آخر، قالوا قد نقع في الربا بسبب الآن قلنا 1000 خاص تسلمها 5000، طيب الآن وقعنا في الربا. لكن أقرب الأقوال والله أعلم أن نقول إما أن يصلح بينهم، يكون أشبه بصلح بينهم بحيث يتوزع الضرر بين الطرفين، وهذا رأي جمع من العلماء رحمه الله، ولعلها أعدل حتى لا يحصل الضرر على الطرفين، بحيث نقول خاص، وهذه تفصل فيها عند الإشكال أو عند النزاع إما محكم أو قضاء، نقول وش بحيث نصل إلى حل وسط، كلمة سواء، حيث يتحمل الضرر. لأن فعلا أنا ضرر علي أنك تسلم لي المبلغ كامل السابق 1000، الآن ترى 1000 يسوى 5000 ليرة. طيب نكمل ما ذكر المؤلف، قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. ما ضابط المثلي؟ المثلي عند الفقهاء الحنابلة قالوا المكيل والموزون مما لا صنعة فيه مباحة. ذكرنا لكم سابقا أن أضبط والله أعلم أن نقول المثلي ما له مثل في السوق أو مقارب، والقيمي ما لا مثل له في السوق، وهذا اختيار الحنفية رحمه الله ويختاره مشايخنا المعاصرين. لازم الآن في هذا العصر كثرة الأشياء التي يمكن نقول مثلية بحكم تطور كذلك الصناعة. فالبر والشعير مكيل، يعني مثيل، مثلي يعني. طيب الحديد مثلي. طيب الأقلام، الكتب، السيارات عند الحنابلة قيمي، لكن نقول الآن في العصر الحاضر الكتب مثلي، أو نفرق من كتاب جديد مستعمل رضم ربع عند طالب درسه في 5 سنوات 4 سنوات، لا صورت الكتب إذا كانت جديدة مثلي، إذا كانت مستعملة سيارة مستعملة لا يمكن أن أتي لك بسيارة بنفس مشي، طيب ما يمكن، إذن تكون قيمية، أما الجديد تكون مثلية. قال المؤلف فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، تعذر وجود المثل، فإذن ما الحل؟ أن نرجع إلى القيمة. قال المؤلف ويحرم كل شرط شر نفع، وهذه قاعدة مهمة ونسمى الآن في ضوء التطبيقات البنكية وكذلك البطاقات الائتمانية تحصل إشكال كبير جدا بسبب هذه المسألة. البطاقة الائتمانية الآن أنك تستلف عن طريق مثلا البطاقة الائتمانية مبلغ، ثم بعض البطاقات الائتمانية يقول إن تأخرت في السداد طيب تزيد، هذا قرض جر نفع. أنت أخذت عن طريق البطاقة الائتمانية ترى قرض، اشتريت بضاعة ب1000 ريال من جرير مثلا، والبنك الآن أقرضك طيب 1000 ريال سلمتها للجرير، البنك يقول لك 45 يوم تسلمها، ما سلمت خلاص نزيد عليك. هذا كثير من البطاقات الائتمانية غير الربوية تفعل كذا، وهذا محرم. فإذا كل شرط أو كل قرض جر نفع فهذا محرم. لماذا؟ لأن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان، فإذا أخذنا عليه مبلغ تحول إلى أيش؟ معاوضة، فصار بيعا، والبيع من شرطه ريال بريال، عدم مثل بمثل، ليس كذلك؟ فنقع في الربا. وقد جاء في الأثر كل قرض جر نفع فهو ربا، وكان الحديث لا يصح مرفوعا لكن اتفق العلماء على صحة معناه. قال المؤلف نبه إن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، إن انتفع المقرض بالقرض بأن أعطاه المقترض بلا شرط. كيف؟ جيت أنا أعطيتك 40,000 وجيت أنت إحسانا منك يا عبد الرحمن زودت لي جزاك الله خير 500 زيادة بلا شرط، نقول جاز. وهذا فعلها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما استسلف بكرا ردها إيش؟ رباعيا، هذا يعني أكبر سنا وأكثر رغبة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ردها رباعي قال خياركم أحسنكم قضاء، خياركم أحسنكم قضاء. قال أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء، أعطاه هدية بعد الوفاء فهذا جائز، هذا من حسن القضاء. قال المؤلف وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز. جيت يا عبد الرحمن قبل الوفاء ممتاز أعطيتني هدية، يقول المؤلف إن جرت عادتك بإهدائي جائز، إن كان من عادتي وياك أن تهديني. قالوا تجري العادة ولو بمرة واحدة، أنت جزاك الله خير عبد الرحمن قبل القبض كنت تعطيني هدية جائز، أما إذا لم تجري العادة به فهذا لا يجوز. لماذا؟ قد تكون إيش؟ قد تكون وسيلة إليش؟ إسقاط شيء من الدين، وهذه نهى عنها الصحابة، وضع الصحابة منع من ذلك أو كانت تريد احتسابها من الدين. ويستثنى ذكر المؤلف حالات إذا نوى مكافأته، نوى مكافأته أن يقبض المقرض هذه الهدية بشرط أن ينوي مكافأته على الهدية جائز، بشرط أن ينوي مكافأتك على هذه الهدية أعطيك مكافأة، أو احتسابه من دينه أن يقبض لكن أنا بخصمها من مبلغ ما في إشكال، أو كان بين الشخصين مهاداة قبل ذلك كان بين إهداء ما في إشكال، أو جرت العادة. قال المفروض إن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، يعني أنا أقرضتك 1000 ريال وطلبتك بتسلمها لي في الأحسن، يقول المؤلف يجب الوفاء بنفس البلد. طيب باب المسلمون على شروطهم. قال المؤلف وفي مال حمله مؤونة قيمته، إن أقرضتك حديد على أن تسلمني الحديد في الرياض، طيب في مؤنة نقله للرياض، فيقول المؤلف فيدفع قيمته، من يدفع قيمته؟ قال وفي مال حمله مؤونة قيمته، يعني الآن قرض لحمله مؤنة كالحديد مثلا، فيدفع يدفع نعم المقترض الآن المقترض قيمة القرض، لما تعذر المثل طيب الآن صرنا إلى القيمة، فإذا ما دفع لي الحديد نفسه فيدفع لي قيمة الحديد وقيمة نقله كذلك، إن لم تكن ببلد القرض أنقص. في بعض النسخ ذكر في الروض أن صوابها أكثر، إن لم تكن ببلد القرض أكثر وليس أنقص، والمراد إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في البلد الذي طالب به صاحب القرض فلا يلزمه. مثال الحديد في هذا البلد قيمة الطن 1000 ريال، طلبتك بتسليمه في مصر، الطن هناك يساوي 1500، يقول لا تلزمك. لماذا؟ لأن القيمة هناك إيش؟ لا أكثر 1500 في مصر، خلاص يلزمك ما يلزمك تسلمني هناك. لماذا؟ لأن هناك أكثر، لكن كانت القيمة ببلد القرض أنقص فيجب الوفاء، ماذا اتفقنا هذا يجب، لكن لو قلت لك خلاص سلمها لي في مصر ومعروف أن مصر أغلى الحديد فالآن وقعنا في الربا، أني أعطيتك إياه بألف وسلمها لي بـ1500، فإن كانت بقيمة البلد أكثر وقعنا في الربا واضح، فذلك ذكر مؤلف المنع من ذلك. لا هي مشكلة فعلا، لكن اللي صوبه بهوتي صاحب الروض يقول لا إن صوابه إن لم تكن بلد القرض أكثر، أما أنقص فالمفترض أن تكون بأبي أولى أنا يصح إسقاط، نعم وهذا مثل ضع وتعجل وتجوز على الأقل. أحسنت، إذا نوى إسقاط شيء من المبلغ لا بأس، إذا قال أنا أحسبها من المبلغ لا بأس. وهذا تأتي ما يسمى هدايا البنوك، البعض يسأل الآن عن هدايا البنوك، بنوك الآن تهدي عملائها، طبعا مهم أيها الإخوة نفهم أن تعاوننا مع البنوك نحن في الودائع غالبها طبعا هي قروض. الآن لو أنت تعطي راتبك أو نفس راتبك يحول أو يودع في البنك من قبل مثلا في بنك مثلا راجعي، أنت راتب مثلا 5000 ريال يودع في بنك الراجعي، هذا وش تفسير وش التكييف الفقهي؟ هذا قرض وليس وديعة. ليش قرض؟ لأن قرض دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، البنك ينتفع به، البنوك ما فتحت إلا تأخذ من أموال الناس وتستلمها وتشغلها، طب وترد بدلا متى ما بغيت تقدر تصرف اللي تبي مبلغك ثابت. ثم ليس وديعة لأن لو كانت وديعة لم تكن مضمونة، لكن لو احترق البنك أو فلس أنت بتطالبهم صح؟ ما تقول أنا الله يجزاكم خير خاص يعوضني الله، لا أنت بتطالبهم، إذن هو قرض. طب قد يقول البعض كيف قرض وهو بنك، بنك غني؟ نقول ليس من شرط القرض أن يكون لي للفقراء. الآن حتى الآن الشركات الكبرى تأخذ قروض وتأخذ ديون حتى تنتج أكثر وحتى تستربع أكثر، ثم البنوك ترى هي محتاجة وفقيرة ب بمجموع الناس لو الناس أعلنوا الآن سووا إضراب سحبوا كل أموالهم، فهي بهذا من هذا هي محتاجة، ليس كذلك؟ يعني البنوك محتاجة، وكانت البنوك لا تشغل كل الأموال، وهذه حتى في دراسات اقتصادية البنك يعني لا يشغل 20% من أموال الناس، لكن في نفس الوقت هي محتاجة إلى السيولة حتى يستطيع أن يعني يسلم الناس فلوس أموالهم ويشغل. على هذا تعاملنا مع البنك هو قرض، إذا لا يجوز للبنك أن يأخذ مني مقابل زيادة، طيب، وإلا وقعنا في الربا، أو يعني الآن أنا مقرض صح؟ البنك مقترض، إذا لا يجوز طيب أن البنك الآن البنك هو المقترض أن يعطيني زيادة أن أستفيد منه. من الفوائد أني مثلا يعطيني كل شهر مثلا زيادة، هذا ما يجوز، واضح؟ إذا كيف بشرط؟ من الصور التي تسأل يسأل بعض الناس الهدايا البنوك، يعطيك مثلا تقويم، يعطيك مثلا كذا، يعطي العملاء المميزين جيب لكسز، يعطيك بعض الأشياء، فهذه كما ذكر المؤلف تشكل، لأن هذه مو ما أعطاك إلا لأنك عميل له، ليس كذلك؟ فهو الآن هو مقترض، ليس كذلك؟ وأعطاك لأنك مقرض له، فالآن قرض جرى نفعا، فأنت استفدت من هذا القرض، فهذه كلها تدخل في صور محرمة، لأن القرض جرى نفعا. صح. إذا ما اشترطته المقرض إذا أعطاك لا بأس، لكن إذا كان تعلم أنه ما أعطاك إلا بمواطأة أو كما يذكر الفقهاء يعني أو بشبه المواطأة، نقول هذا الإشكال. وغالب البنوك إنما تعطي في أثناء القرض، يعني أثناء القرض ليه ذكر مؤلف أن يتبرع قبل الوفاء بشيء، فهذه الصور فيها إشكال. ما في إشكال، نعم. لا يوجب، لا يوجب هذا أن تأخذ الهدية ونحو ذلك، لأنك في الحقيقة أنت وإن كنت محتاجا أنك تودع، لكنك الحقيقة التكييف الفقهي لها أنها قرض، أنك أنت مقرض وهو مقترض، وكل قرض جرى نفع فهو ربا. هم ذكروا إذا كانت الفائدة للطرفين لا إشكال، مثل ما يسمى الجمعيات التعاون، الجمعيات الموظفين، جمعيات الموظفين، أنه مثلا أنا وياسر وعبد الله كلنا في دائرة واحدة وموظفين، فأنا أقول خاص كل واحد تعرف طريقة جمعية الموظفين مشهورة بعض البلاد خصوصا في الحسا وفي غيره، أنه مثلا كل واحد مثلا يحول 1000 ريال وإحنا 10 قول 12 خاص، يكون المبلغ رقم واحد 12,000 ياسر، ثم الشهر الثاني لك عبد الله، ثم هكذا. ترى الشيخ صالح فوزان منع هذه لأن قرض جرى نفعا، يقول لأن قرض جرى نفعا، الأثر الله أعلم كما قلت جمهور الشيخ المعاصر أنه جاهز، وإن كان فيه نفع لكن نفع مشترك للجميع، ليس نفع متمحض للمقترض، إنما نفع مشترك. ومن ذلك كذلك يسأل عنه البعض، الآن لو أروح بطاقتي صراف الراجعي أصرف في سامبا أو سامب أو غيره من البنوك، الآن في فائدة، أليس الآن كل عملية ولو 100 ريال يأخذ البنك المصروف منه من بنكي 4 ريال؟ الآن قد يقول بعض هذا قرض جرى نفع، نقول لا، الآن ليس نفع متمحض لي، ثم هو لا يأخذ مني أصلا، هو يأخذ من البنك، وهذا أشبه بموجب اتفاقية بين البنوك، كل بنك يأخذ من الآخر إذا أحد يعني أصرف من غير عملائه، وهذا أشبه باسمه أجرة خدمة، أجر خدمة، صرفت 10,000 ولا 100 ريال كل 4 أيام. إذا نقف هنا، ماذا الأسبوع القادم ناسب ولا الشباب عندهم اختبارات وأكثر طلاب ولا أكثركم غير موظفين أو موظفين ونحوه، على الأقل الأسبوع القادم نختم بباب الرهن حتى يمدي نمشي في درسنا، إذا خاص يكون الدرس القادم يوم الاثنين نختم دروس هذا الفصل ثم نقف الفصل إلى نبدأ الفصل الثاني بإذن الله، نسأل الله يزيدنا وإياكم علما وهدى ووفقنا وإياكم طاعته.